ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه الحلقة الثالثة من علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم لداء الصرع، علاجات النبي صلى الله عليه وسلم للمصروع. وتكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن أقسام الصرع، وأنه على قسمين: صرع أخلاط ناتج عن بلاغم وأخلاط، وصرع جن وشياطين وأرواح سفلية، والنوع الثاني ينكره كثير من الأطباء قدماء ومعاصرين. وقد شنع الإمام ابن قيم الجوزية على هؤلاء المنكرين للصرع الناتج عن أرواح سفلية، صرع الأرواح، صرع الجن والشياطين، وسفه عقولهم وأحلامهم، ونقل عن كبار أطبائهم القدماء الإقرار به كبقراط وغيره. وذكرنا بعض علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم للصرع، وما الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعالج المصروعين ويخرج منهم الأرواح الخبيثة والشريرة بقوله: أخرج عدو الله، أنا عبد الله. وذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله قصصا حية واقعية عن شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية، وكيف أنه كان يقرأ على المصروعين وربما ضربهم بعصا غليظة، ضرب الجن الذي فيهم حينما يكون ماردا. ذكر قصصا من ذلك شاهدها بأم عينه. ووقفنا عند قول الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله: ولو كشف الغطاء، يعني كشف حال المصروعين. الغطاء المقصود به يعني صار الإنسان، فكما قال الله: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لو صار الإنسان يبصر الأشياء المغيبة عنه، لأننا لا نرى الجن، إن كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنهم يروننا، عالم الجن يروننا، لكن نحن لا نراهم. ولو رأيناهم ما استطعنا أن نراهم، ما استطعنا أن نتمالك قوانا، لسقطنا مغشيا علينا. لقبح مناظرهم وقبح صورهم لا نقوى على رؤيتهم. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن غيب عنا مناظرهم وصورهم، هم يروننا نحن لا نراهم. سلاحنا في صدهم الإيمان والتوحيد وتقوى الله وخشية الله وقوة الإيمان وقوة التوكل على الله وتلاوة القرآن وذكر الله في الصباح والمساء والمحافظة على الصلوات والجمع والجماعات، هذا هو سلاحنا الفتاك الذي نتقي به شر هؤلاء. فلا نستطيع أن نتقي شرهم لا بالسيف ولا بالسنان ولا بالبارود ولا بالمدفع، لأنهم أرواح خفيفة لا نراهم، يتشكلون ويتلونون ويمرون ويسيرون في عروقنا سريان الدم في العروق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. هذا كلام المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ووالله وبالله وتالله أذكر أنني قرأت على شاب وكنت أتلمس ركض الجني في بدنه كالذي يركض على سطح بيت، كنت أسمع دبدبة ركض الجني من خلال عروقه، وكنت أتتبع وهو يركض ينتقل في بدنه بذبذبات وصوت كصوت الذي يركض على سطح بيت. فتبا لأناس ينكرون ما غاب عن أعينهم وما غاب عن إحساسهم. هناك أمور كثيرة لا نراها تواترت وينكرها، لا ينكرها العقل الصحيح، إنما ينكرها العقل السقيم. وليس كل شيء غاب عنك ليس موجودا، فهذه الكهرباء دلني عليها التي تسري في الأسلاك، إنما نرى آثارها ومظاهرها من خلال تشغيل الماكينات وتحريك المراوح وتشغيل يعني المدافع وتشغيل الطاقة والانتفاع الكثير الكبير بهذه الكهرباء وإضاءة المدن والشوارع والطرقات. يقول شيخ الإسلام الثاني بن قيم الجوزية: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة، لأنه أكثر الناس ابتعدوا عن دين الله، وأكثر الناس لم يشكروا ربهم، وأكثر الناس كفروا بربهم، وأكثر الناس فسقوا عن أمر ربهم، وأكثر الناس شردوا من ربهم شرود البعير من أهله، فلهذا اجتالتهم الشياطين، كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالإنسان الذي غفل عن ذكر ربه وخرب قلبه بالغفلة وبالشرك وبعشق الصور، كيف لا يكون مرتعا للشيطان وحزبه وأعوانه؟ وهي في أسرها وقبضتها، يعني هذه النفوس التي صرعت من هذه الأرواح الخبيثة، هذه النفوس في قبضة هذه الأرواح وهذه الشياطين تسوقها حيث شاءت. يعني في ناس مستشار وموجه ومبرمجه هو الشيطان، إيش الشيطان يوسوس له يذهب باتجاه رضا الشيطان. والأصل الإنسان إذا إذا إذا إذا ساورته الأفكار الرديئة والسوداوية والأفكار التي فيها معصية الله أن يتفل عن شماله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأن يتفل عن شماله وأن يقوم من مقامه يغير مكانه حتى لا يقوى الشيطان عليه ولا يحرك الشيطان حيث أراد. فكثير من الناس للأسف أسلموا قيادهم للشيطان، فيسوق تسوقهم الشياطين حيث شاءت، ويعملون بمراد الشياطين ورغباتهم. قال: ولا يمكنها الامتناع عنها، لأنها مسيطر عليها. لما يسيطر، يعني لما السبع يخنق الطريدة ويمسك بعنقها ويخنقها ويكلب عليها بأنيابه حتى تموت ثم يبدأ بأكلها، هكذا الشيطان عياذا بالله يهيمن ويسيطر على هذا الإنسان الضعيف الغافل عن ذكر الله، كما هيمن ذاك السبع على تلك الفريسة، ولا مخالفتها، ما يستطيع أن يمتنع عنها ولا يخالفها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، لا يفيق صاحبه إلا إذا خرج منه هذا الجن أو فارقت الروح الجسد وعاين الموت، فهناك تحقق أنه كان هو المصروع حقيقة وبالله المستعان. قال رحمه الله: وعلاج هذا الصرع، علاج هذا الصرع، هو يتكلم عن صرع الأرواح، صرع المس، التلبس الجني اللي ذكرنا به بذكر الآية القرآنية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأكثر المفسرين والمحققين على أنه المس الشيطاني. وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان، إنسان يكون عقله صحيح ومع هذا العقل الصحيح إيمان قوي بما جاءت به الرسل، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، أن يكون مؤمن حقيقة وأن يكون سليم العقل، لأنه أصلا إذا كان فاقد للعقل فاقد للأهلية يسقط عنه التكليف، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، يعني يخشى عذاب الله، يخاف من النار ويرجو الجنة التي هي رحمة الله، يعني يرجو رحمة الله أي جنة الله، ويخشى النار التي هي عذاب الله وعقاب الله، فهي نصب عينيه لأنه يعمل للآخرة، وقبلة قلبه يعني قلبه متوجه إلى ما فيه مرضات الله، إلى ما فيه سعادة في الدنيا والآخرة، إلى ما يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ويستحضر أهل الدنيا، شوف حال أهل الدنيا وحلول المثولات والآفات بهم، المثولات هنا بمعنى العقاب والعذاب، والعذاب الذي ينزله الله على أعدائه وعلى من خالف سنته ونهج نبيه، والآفات الواقعة بهم، لأنه ما من آفة مصيبة تصيب الإنسان إلا بذنب. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وقال الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة قل هو من عند أنفسكم في الآية، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكان السلف يرى أثر معصية لله في حرن في نشوز زوجته وحرن دابته، والمعاصي والذنوب سبب رئيس في هلاك الأمم والشعوب، وتسلط شياطين الإنس والجان بسبب ذنوب هذه الأمة ومعاصيها. وانظروا كيف يسلط الله عز وجل على هذه الأمة أراذل خلقه وشرار خلقه. الآن المجوس الرافضة يتسلطون على هذه الأمة بسبب معاصيها وذنوبها وتفككها وبعدها عن مصادر قوتها وبعدها عن نصرة المستضعفين من نساء المسلمات ومن أطفال المسلمين ومن الشيوخ، بل عدم الغيرة على مقدساتها وعدم الغيرة على دينها عياذا بالله. قال رحمه الله: ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وقوعها يعني هذه الفتن والمصائب والآفات خلال ديارهم كما كواقع حبات المطر، القطر يعني المطر، وهم صرعى لا يفيقون لا يدركون وما هي من الظالمين ببعيد. اليوم الناس للأسف أكثر المسلمين في غفلة في غفلة أن لله سنن لا تتبدل ولا تتغير، وأن الله يقتص وينتقم ممن لم يأخذ بأسباب نصرة المستضعفين، يرون إخوانهم يحرقون ويقتلون وتنتهك أعراضهم ولا يحركون ساكنا، وهم يمتلكون العدة والعتاد يتفرجون على مذابح إخوانهم وكأن الأمر لا يعنيهم عياذا بالله، وما علموا أن لله سنن تدور وعلى الباغي تدور الدوائر، وهم صرع لا يفيقون، وما أشد هذا الصرع، ما أشد هذا الصرع. ومن ابتلي بالصرع يعلم شدة المعاناة التي يعاني منها أمثال هؤلاء. هذا أبو هريرة راوية الإسلام الصحابي الجليل يقول: كنت أسقط مغشيا علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته. منبر رسول الله اللي هو قال عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبو هريرة يسقط مغشيا عليه، قال: فيجيء الرجل فيضع رجله على صفحة عنقي، يعني كما نقول في العامية يعني يدعس على رقبته. إذا واحد أراد أن يهدد واحد يقول له أدعس على رقبتك. هذه كانت وسيلة من وسائلهم في معالجة المصروعين. أبو هريرة لم يكن مصروعا. أبو هريرة يقول: يظنون أن بي الجنون، يعني بي المس الصرع، ووالله ما بي إلا الجوع. أبو هريرة يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع، وما ترك مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل بطنه ولأجل رمقه. كان بإمكانه أن يذهب ويشتغل في السوق، ولكنه آثر ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثر الجلوس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ العلم ونشر السنة. وكان أبو هريرة أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا للأحاديث. أبو هريرة يسقط مغشيا عليه من شدة الجوع بين منبر رسول الله وبيته، فيأتي الرجل لا يدري، لا يعلم الغيب إلا الله، يظن أنه مجنون مصروع، وأن نوبة الصرع قد حلت به، وأنه سقط بفعل الجن، فيضع رجله على صفحة عنقه. علق شيخنا شيخنا الألباني على هذا الحديث وهو في رياض الصالحين، قال: وكانت هذه طريقتهم في معالجة المصروعين، كانوا يعالجوا المصروع يدعسوا على رقبته ويطأوا على عنقه حتى يذلوا هذا الجن ويخرجوه منه. يقول أبو هريرة، وأبو هريرة يستحي يقول لهم: يا جماعة اتركوني، أنا ما في صرع، أنا جائع. يعني حتى في هذه الحالة لا يطلب طعاما، يصبر على ذلك ويصبر على هذه الإهانة بأن يطع على عنقه ولا يقول إني جائع. يقول في نفسه: ووالله ما بي الجنون، إنما بي الجوع، إن الذي أسقطني هو خوار قوتي وضعف قوتي من شدة الجوع. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني لا يقع يخر. هذه اللقيمات تقيه من الوقوع على الأرض مغشيا، تجعله يتمالك ويتماسك ويقوم ويذهب ويأتي ولا يقع من شدة الجوع، كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه. قال: ولكن لما عمت البلية به، عمت البلية يعني كثر المصروعون، كثر المصروعون، ما أكثر المصروعين. ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا، لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، يعني كما يقال كثرة المساس تفقد الإحساس. صار الآن مثلا التدخين أمر طبيعي لكثرة من ابتلي به، حيثما ذهبت ترى مدخنا. صار التدخين للأسف حيثما ذهبت ترى متبرجة، صار التبرج هو الأصل، عمت به البلوى. فلهذا صارت المتحجبة حجابا شرعيا صحيحا كما جاء في السنة من الندرة بمكان، حتى يمكن تصبح غريبة. وحدثني يعني قريب نسيب كان يعني قد تزوج إحدى بناتنا، قال ذهبت بها إلى بلد من بلاد المغرب وكانت منتقبة وتلبس العباءة، قال فخرجوا من الحوانيت ينظرون، كان شيء غريب يعني، مش هذا في عهد المخلوع في عهد الهارب ابن علي، قال خرجوا من الحوانيت ومن الدكاكين ينظرون منظر غريب، صار الحجاب والحشمة صار منظرا غريبا مستغربا مستهجنا عياذا بالله، لكثرة المتبرجات ولكثرة المتعريات، فلكثرة المصروعين ولكثرة المبتلين صار الأمر يعني عادي وطبيعي بين الناس، غير مستغرب ولا مستنكر، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلاف، هكذا صار الفضيلة صارت مستنكرة والخلق الحسن صار مستنكر لأن الأخلاق ساءت، وعدم التدخين صار مستغرب لأنك عمت به البلوى، ولو رأينا شابا يمتنع عن مصافحة المرأة يقول لك هذا معقد وهذا في عقد، كيف هذا ليس له علاقات ولا يصافح النساء، صارت السنة مستغربة بالمجتمعاتنا لأنه سنة الكفار المغضوب عليهم الضالين، حلق اللحى انتشرت في الأمة انتشار النار في الهشيم. قال رحمه الله فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة، إذا أراد الله بعبد خيرا يعني حماه من تسلط الجن والشياطين وأفاق من هذا الصرع، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم، وفي ناس مصروعين من الجن والشياطين وفي ناس مصروعين بالشهوات عياذا بالله يعبدون الشهوات، وفي ناس مصروعين بالشبهات، شبهات عشعشت في عقولهم وصاروا صرع لهذه الشبهات، وفي ناس مصروعين للدينار والدرهم يعبدون الدينار والدرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، فالصرع كثر، وصرع الجن والشياطين عياذا بالله من أشد الصرع الذي يعني يطبق على البدن وعلى الروح ويدمر هذا الإنسان، ويصبح هذا الإنسان يعني كالمخدر بلا حراك. قال فمنهم من أطبق به الجنون أي الصرع والمس، ومنهم من يفيق أحيانا قليلة، بعضهم عنده صرع دائم بالساعات وبالأيام ويعود ثم يعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى، يعني هذه اللي بيسموها نوبات الصرع، تيجي الإنسان مرة الصباح ومرة مساء يكون ماشي في السوق يقع وهكذا يتخشب ويصبح ويتلوى جسمه ويخرج الزبد من فمه ويعض على لسانه ويتشخص بصره إلى السماء، وممكن يكون في أي مكان تأتي نوبة الصرع يسقط مغشيا عليه وربما يبول على نفسه عياذا بالله. فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاق والعقل ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبط، وطبعا لما يقع في الصرع وفي الغيبوبة لا يقع عليه التكليف، يعني لو أن إنسان صرع ساعات وغاب وغابت يعني فوت فروضا بسبب الصرع لا تجب عليه، ولكن إذا عادها فهذا أمر حسن، وإذا فقد الإنسان عقله وصرع انتقض وضوءه لأنه ذهب عقله، لأنه بهذا يكون قد نام وغاب عن وعيه فينتقض وضوءه. ثم ذكر رحمه الله صرع الأخلاط، الصرع النوع الثاني اللي هو صرع الأخلاط والبلاغم الرطبة اللزجة التي تسد منافذ الدماغ، وقلت إن هذا النوع من الصرع الحجامة من أنجع العلاجات له، الحجامة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها في الملأ الأعلى حينما عرج به إلى السماوات، يا محمد قالت له الملائكة مر أمتك بالحجامة. قال عليه الصلاة والسلام ما مررت بملأ ليلة المعراج إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. الله أكبر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته المباركة بنعمتين عظيمتين وعافيتين عظيمتين، عافية الروح الصلاة، وعافية البدن الحجامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل، وفي رواية أمثل، وفي رواية خير ما تداويتم به الحجامة والقسط، اللي هو القسط الهندي والبحري الذي تكلمنا عليه في بعض حلقاتنا. أما صرع الأخلاط فهو علة، هذا تعريف صرع الأخلاط، تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير تام. لهذا يقول لك صرع، صرع يعني سقط على الأرض. وفي الحديث ليس الشديد بالسرعة، بالسرعة ليس الشديد الذي يصرع الناس ويلقيهم أرضا، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهنا لما نقول خر فلان صريعا يعني سقط أرضا وغاب عن وعيه، فهذه علة تمنع أعضاء نفس الإنسان أن تقوم بأفعالها وأن تقوم بحركاتها، وتمنعها من الانتصاب فتسقط، يعني يسقط صاحبه مغشيا عليه. وسببه إيش سبب هذا الصرع؟ خلط غليظ، خلط خلاط بلاغم لزجة غليظة، خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سد غير تامة، لأنه كان سد تامة بيكون مجنون وخلاص ما بيعود يجمع كما يقال. فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه، يعني ما بيصل الدم، وبالتالي بتعطل هذا الجزء من الدماغ وبيخرب، بيكون مسؤول عن بعض الأعضاء، وبالتالي تبطل حركتها. فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية، وقد تكون لأسباب أخرى، ممكن يكون أسباب أخرى غير البلاغم والرطوبات اللزجة، كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، بعض الأعضاء يعني من المعدة، ممكن الإنسان يعني عنده تخمة، عنده أمراض في المعدة فتخرج أبخرة وتجتمع في رأسه، وقد تسبب له القمل حينما تجتمع في قشرة رأسه ولا تخرج، فهنا تصبح مستنبتا ومرتعا وخيما للحشرات وللهوام اللي هي القمل ونحوه. وقد تكون لأسباب أخرى كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي، ينقبض الدماغ يعني يأتي بحركة لدفع هذا المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء. ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا يعني قائما، بل يسقط، هذا معنى الصرع، ويظهر فيه الزبد غالب، يعني يظهر من فمه الزبد، يخرج زبد كما قلنا، وقد يعض على لسانه، وبعضهم ربما قطع لسانه يعض على لسانه، يخرج دم، يخرج زبد، بصره يشخص كالميت، أطرافه تتيبس، جسمه يلتوي عياذا بالله. وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة، عند الأطباء مرض مزمن، يعتبرونه مرض مزمن، وما عندهم علاجات له إلا المسكنات والمخدرات، فيصبح هذا المريض المصروع مدمن مخدرات، أو إنهم يشتغلوا بتنويمه فدائما نائم حتى لا تأتي هذه النوبات. أما العلاج النبوي لهذه الحالات فهو الحجامة والمنقيات ومزيلات البلاغم ومفتحات السدد، وكلها هذه موجودة في الأعشاب النبوية وفي الطب النبوي. هناك قطور يقطر في الأنف يزيل هذه البلاغم وهذه اللزوجات، حبة البركة، قسط الهندي، زيت القسط الهندي، أشياء علاجات تقطر في الأنف، وأعشاب يأكلها ويشربها المريض تنقي الدم وتزيل الدهون وتزيل البلاغم. كذلك أشياء يتبخر بها وتدخل إلى دماغه فتنظف دماغه من هذه الأوساخ وهذه الآفات. كل هذه علاجات يعني تلتقي مع علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من الطب النبوي. وهذه العلة قال: وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها، لا سيما إن تجاوز في السن 25 سنة، لأن هذه تبدأ من 10 إلى 20 ومن 20 إلى 45، وفي الغالب بعد 45 لا تصيب الإنسان، إنما تصيب في هذه الأعمار. فيقول إن تجاوز في السن 25 وأصابته هذه العلة وأزمنت معه وأدمن عليها فهذه عسيرة البرء. وهذه العلة في دماغه، إن تجاوز في السن 25 سنة وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره يعني في وسطه، فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبو قراط وهو يعني ملك الأطباء اليونانيين وهو أبو الطب كما يقال، وكان رجلا نظيفا وكان رجلا ذا سمعة طيبة وله وصايا وله قسم يقسمه الأطباء، إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. يقول إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموت، يعني إذا كان أبو قراط اللي هو أبو الطب واللي هو طبيب اليونان واللي ألف عشرات الكتب يقول في هذا النوع من المرض أنه يبقى مع هؤلاء حتى يموتوا، فهذا يدل على أن الطب يعني قد أعيا هذا المرض الأطباء. ولكن سيد الأطباء ونبي الأطباء له علاج لهذا المرض، عنده علاج لهذا المرض. إذا عرف هذا فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع، يعني يجوز. الإمام ابن القيم لا يقطع، يكون ممكن أن يكون صرعها صرع أخلاط وليس صرع جن، يعني وإن كان يعني الراجح عندي أنه كان صرعها صرع جن. ابن القيم يقول احتمال أن يكون صرعها صرع أخلاط، وأنا أقول ولست أنا أعلم من ابن القيم ولا أستدرك عليه، ولكن يبدو لي هكذا أنه صرعها كان صرع جن. إذا عرف هذا فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع، يعني ابن القيم حتى ابن القيم لم يقطع، قال يجوز أن يكون من هذا النوع. فوعد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بصبرها على هذا المرض، وصبر المريض على المرض فيه أجر عظيم. فيا أيها المرضى اصبروا واحتسبوا الأجر عند الله، واعلموا أن هذه الدنيا فانية، وأنكم لو علمتم لو علم أهل البلاء ما لهم عند الله من الأجر لتمنوا لو أنهم قرضوا بالمقاريض كما قال عليه الصلاة والسلام. والإنسان حتى الشوكة يشاكها له فيها أجر، الشوكة يشاكها له فيها أجر. فأهل البلاء لو يعلمون ما لهم عند الله لتمنوا أن يطول بهم البلاء. ولهذا يعني الإنسان مخير، أفضل الإنسان إن صبر فهذا أمر له أجر وله ثواب عظيم، وإن طلب العلاج فلا حرج، ولكن لا يذهب إلى المشعوذين وإلى الكهنة وإلى السحرة وإلى العرافين فيطلب العافية من عند هؤلاء، وهيهات هيهات، فيطلب كالذي يطلب الوضوء بالنجاسة. فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بصبر على هذا المرض، ودعا لها ألا تتكشف. يا إخوان صبرت على البلاء ولكن لم تصبر على التكشف، تكلمنا عن هذه القضية المرة الماضية، وتكلمنا عن قصة الصحابي اللي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام من الخندق وراح على بيته وجد زوجته متكشفة وأهوى عليها بالرمح وقالت له انظر ما الذي أخرجني، يعني أنا ما أخرج بهذا متكشفة إنما أخرجني، فنظر فوجد أفعى متكعكة مجتمعة على فراشي فانتظمها بالرمح فقامت وقتلته، وكانت جن، كانت من الجن متشكلة بصورة الأفاعى الأفعى، والرسول حذر من قتل الأفاعى البيوت حتى تستأذن ثلاثة، قيل ثلاث مرات وقيل ثلاث أيام. قال ودعا لها ألا تتكشف، ما صبرت على التكشف، عورتها مهم أهم شيء جدا عندها، لا يمكن التنازل عن العورات يا أخوان. العورات احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو مملكة يمينك، العورة أمانة ائتمن الله الرجال والنساء عليها، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. فويل ثم الويل لهؤلاء النساء اللاتي نشرنا لحومهن على للغادي والرائح فرجة ببلاش عياذا بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، يعني سيأتين وقد أتين، هذا زمانهن، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات يتمايلن في مشيتهن لأنهن يلبسن الكعوب العالية لا يستقر لهن قرار، ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني مثل سلامة الجمل. وهذه التسريحات تعرفها أصحاب الكوافيرات أصحاب الصالونات، عامل رأسها مثل سلامة الجمل وتتبختر ولابس الشفوف ولابس ملابس ضيقة تصف مفاتنها وتصف عورتها، وكأنها يعني قد بروزت ببرواز عياذا بالله، من غير خشية من الله ومن غير خوف من الله. قال وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة، يعني قال أدعو لك لكن ما أضمن لك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب. وفي ذلك دليل، هنا موضع الشاهد ورد على سؤال أخينا من المغرب في المرة الماضية، وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء. علاج الأرواح بالدعوات توجه، وإحنا عرفنا كيف أبو سعيد الخدري قرأ على اللسيع الملدوغ اللي لدغة العقرب الفاتحة سبع مرات وتفعل عليه وقام وما به داء، وهو كان مسموم سم يجري في دمه. قال والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينال علاج الأطباء، وأن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عند انفعال أعظم من تأثير الأدوية البدنية، وانفعال الطبيعة عنها، وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا. يقول ابن قيم أن جربت هذا، وهو الذي ذكر في كتابه أنه كان تصيبه أمراض وهو في مكة لا يجد لها الطبيب الشافي، قال كنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه وأشرب وأمسح فأجد البرء التام. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. قال وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب، وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم، ما على الصناعة الطبية من الدكاترة والأطباء العلمانيين والأطباء الملحدين والأطباء الذين غسلت دماغهم في بلاد الغرب وجاءوا بأفكار، جاءوا يستهزئون بشرع الله وبدين الله ويسخرون من كل شيء أصيل، من كل شيء يمت إلى ديننا وإلى تراثنا وإلى عقيدتنا وإلى حضارتنا بالصلة، انسلخوا من دينهم انسلاخ الحية من من من قشرها ومن جلدها عياذا بالله. قال وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. كأن ابن قيم جوزية عانى من أطب من هذا الصنف من الأطباء في زمانه، كما نعاني نحن في زماننا من كثير من هؤلاء عياذا بالله. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، ويجوز أن يكون من جهة الأرواح، ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر والسترة، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وندع مجالا للمشاركات من الإخوة والأخوات، وبالله التوفيق. هل من اتصال؟ أبو عماد مرحبا يا أبو عماد. أبو عماد حياك الله يا مرحبا شيخنا الفاضل، بارك الله فيك يا شيخ الفاضل. حياك الله أبو عماد، الله يسلمك. سيدي بالنسبة للحجامة، نسمع أنهم يقولون بعد الحجامة يعني لا يأكل المحتجم من اللبن ومشتقاته، يعني هو المقصود الدسم، يجتنب الدسم، كل شيء دسم. يعني هذا صحيح ثبت يعني عن الصحابة؟ لا, لا لا مش ثابت عن الصحابة، لكن هذا طبيا يعني وجدوا بأنه الحجامة لأنه فيها يعني الطبيعة تكون منشغلة بتجديد الخلايا وتجديد الدم وكذا، فلا ندخل عليها طعاما ثقيلا، يعني ممكن تأكل شوربات، ممكن أشياء خفيفة، سلطات، أما الأشياء الدسمة هذا هو والله أعلم. يعني خلينا نقول لمدة يوم واحد، هذا الكلام غير مقطوع به يعني، يعني ليس كل ليس كل يعني الحجامين يرون ذلك. نعم. يعني مش معقول إنسان احتجم وعلى طول يروح مثلا يشمر إيديه ويدخل به المنسف ولحم ودسم. نعم. وكذا صحيح، يكون طيب ضعيف لأنه يضعف. صحيح. طيب الآن ورد أن الصحابة احتجموا بالليل، لكن أيهما أفضل يعني الليل ولا النهار؟ المهم تحتجم على معدة خالية، تكون جائع. نعم. بالليل بالنهار لا بأس، ولكن بالليل ما يكون ليلة أربعاء مثلا، لأنه في نهي خاص عن الحجامة يوم الأربعاء وليلة الأربعاء، فالإنسان ممكن يحتاج للحجامة بالليل، لكن لا يكون متخما من الطعام ثم يأتي يطلب الحجامة، حجامة مضرة على الشبع. نعم. طيب يعني ألا يدخل في ذلك مثلا أنه في نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجموا 17 و19 و21، الليل لا يحتسب من اليوم، أليس ذلك يا شيخ؟ مهما يكن بارك الله فيك فالحجامة جائزة عند الحاجة، هذا الكلام. نعم. هذا الحديث الأفضل. نعم. على الأفضل على الأفضل يعني بالنهار على الأفضل أحسن، ولكن. نعم. إذا احتاج الإنسان، افرض إنسان صاب صداع أو شقيقة بالليل، فمن العلاجات الناجعة أن يحتجب. نعم. جزاك الله خيرا. جزاك الله بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الجزائر، القاري أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم يا شيخ، كيف حالكم؟ الله يحييك. كيف أمسيتم؟ أنت من الجزائر؟ نعم من الجزائر. أنت إذن غير أبو عبد الرحمن الذي يشاركنا في حسن تلاوتك. لا تفضل. أنا بلال. بلال حياك الله يا بلال تفضل. بارك الله فيك. وفيك. يا شيخ عندي كنت مريضا ب تفضل. كنت مريضا هكذا ب لا ادري بسرعة، والاطباء قالوا لي ان لك عندك انهيار عصبي، ثم بدأوا بالأدوية الدواء وراء الآخر حتى وصلت بسرعة أسقط على الأرض يعني تضاعفت حالتك، يعني كان عندك كان عندك حالة نفسية وبسبب الأدوية التي دخلت عليك المتنوعة وتضارب الأدوية وانعكاساتها صار عندك صرع. نعم نعم يا شيخ. ممكن لأن صرع الأطباء يعني لا يعدون ولا يحصون، الذين يصرعون بسبب أخطاء الأطباء وبسبب اختلاط أدويتهم كثر، لأن الطبيب يعني إذا لم يتق الله في المريض ممكن يدمر وممكن يقتل وممكن من غير قصد بالطبع، ولكن هو معه رخصة ومعه شهادة فهذه تحميه، هذه تحميه. أما لو راقي قرأ على واحد ومات بين إيديه بفعل الجني تعال وروح وسؤال وجواب مع أنه لم يقرأ إلا القرآن. نعم. على كل حال كثرة الأدوية ليس علامة صحية، من فشل الطبيب أن يكثر الأدوية للمريض. ورأيت مريض، قد زرت مريضا فوجدت عنده كيس هكذا مملوء، فعددت الأدوية 15 نوع من الأدوية المختلفة، فقلت هذه الأدوية سبب داءك وسبب بلاءك، فأتركها جميعا وتغذى تغذية جيدة، وتغذى تغذية جيدة، وعليك بالرقى والدعاء وتبرأ بإذن الله. والأطباء يعني الحاذقين يقول لك الغذاء قبل الدواء، الغذاء قبل الدواء، لا يلجأ الطبيب الحاذق إلى الدواء قبل الغذاء، ولا يلجأ إلى المركب قبل البسيط. نعم. وعند تضعف الأمر أحسس أني عندي مس أو عينة، هو منذ الصغر الحمد لله أني كنت. أنصحك يا أخي، أخي أنصحك أنصحك بالحجامة، وأنصحك بالرقى الشرعية، وأنصحك بالحمية. وأنصحك بالحمية. صوم، صوم على الماء. أما الحمية يا شيخ، حمية عن كل مؤذي، والحمية عن الدسم، عليك بالطعام البسيط، عليك بالتلبينة، عليك بالشربات، عليك بالخضروات، عليك بالفواكه الطازجة. قلل طعامك بارك الله فيك، وامضغ طعامك جيدا، واستنشق الهواء الطلق، الهواء النقي، ابتعد عن الهواء الملوث، مارس الرياضة تعود إليك عافيتك، اكثر من الدعاء والاستغفار، تصدق لله، داو مرضاكم بالصدقة، بإذن الله تبرأ بإذن الله تعالى. آمين. حياك الله. إن شاء الله. إيش شيخ فقط عندك سؤال آخر؟ الحرمل هل لا الحرمل إذا شربته هل يشرب على الريق أم على؟ تشرب الحرمل لماذا؟ للصرع؟ للصرع. يعني الحرمل يؤخذ بحذر. ويؤخذ بقدر. نعم. فالحرمل ليس هكذا تظنه أنه يعني سكر ولا عسل وتأخذ كما تشاء، لابد أن تأخذ بكميات قليلة جدا، وله طرق. يعني ما تأخذ كل دواء، هذا دواء خطر الحرمل، يعني ما يؤخذ إلا بقدر معين، فيه مقدار للشرب. نعم. نعم. حياك الله. سأتصل بك إن شاء الله يا شيخ. خيرا إن شاء الله. بعد المسائل هكذا الفقهية سأتصل بك إن شاء الله. في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم. معنا الأخت فتيحة من الجزائر. ألو يا شيخ. حياك الله يا أختي. مساء الخير يا شيخ. الله يمسيك بالخيرات. يا شيخ سقطت فقط على القولون. ايش؟ اسألك عن القولون. القولون العصبي. عامل السرابات وبوخة. القولون العصبي، بس خفض التلفاز عندك يا أختي. بوخة وعدم توازن، امساك شديد. امساك شديد، نعم. القولون هذا يعني القولون العصبي يفعل ذلك. على كل حال، هذه الأخت الذي عندها القولون، عندها انتفاخات وعندها امساك، يعني تحتاج إلى بعض الأعشاب وبعض الأدوية حتى تذهب عنها هذه الحالة. يمكنها أن تتصل بنا. معنا الأخ حبيب من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لقد طرحت عليك سؤال الأسبوع الماضي ولم تفهمني. إيش السؤال يا أخي؟ عمري 37 سنة. إيش؟ عمري 37 سنة. أيوة. مصاب بالسرق منذ. ايش مصاب؟ بالسرق. ايش؟ ما افهمك يا اخي، لان صوتك مش واضح الي. يا شيخ مصاب بالسرق. ايش المرض اللي مرض الصرع؟ مرض الصرع الصرع. ايوه مصاب بالصرع من 25 سنه. ربنا يعافيك ويشفيك ربنا يعافيك. ولقد احتجمت والوصية والآن أتعطى الدواء. إذا أمرك طيب أنت أريد منك نصيحة وتوجيه. يا أخي الكريم تمهل حتى أفهم. أريد منك نصيحة وتوجيه يا شيخ. ما هو المشكلة تتكلمون بسرعة نحن ما نفهم عليكم يا أخي. يا شيخ أريد منك نصيحة وتوجيه. ما أنا ما فهمت عليك شيئا مما قلت لأنك تتكلم بسرعة. تروى قليلا. أريد منك نصيحة وتوجيه. طيب النصيحة والتوجيه الذي فهمته منك أنك مصاب بداء الصرع أليس كذلك؟ نعم. طيب وهذه الإصابة من 25 سنة. نعم. واحتجمت مرة ولا مرات؟ ثلاث مرات. وأين كنت تحتجم؟ في الرأس والظهر. عليك أن تحتجم في الرأس أم غيث هنا، وعليك أن تحتجم في الأخدعين صفحتي العنق، وعليك أن تحتجم في الكاهل هذه حجامات، وعليك أن تأخذ شربة مسهلة كل شهر تأخذ شربة مسهلة في الشهر مرة أو مرتين. وعليك بارك الله فيك أنك يعني تبتعد عن التلوث، تبتعد عن مناطق التلوث، وتتغذى تغذية جيدة، كل شيء فريش كل شيء طازج، وتقلل من الطعام، وتمارس الرياضة، وتكثر من الدعاء والاستغفار والصدقة وشرب ماء زمزم بنية الشفاء، وأسأل الله لك العافية. آمين. جزاك الله خيرا. حياك الله. مع السلامة. جزاك الله. وإياك يا أخي. وإياك. مع السلامة. معنا طارق من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام أخي الكريم. شيخ بس بدي أسألك سؤال أخوه مش على الصراع بس إنه وصفة لتقوية الذاكرة. يعني تقوية الذاكرة الحجامة تنفع لتقوية الذاكرة. نعم. إذا واظبت على الحجامة تنفعك لتقوية الذاكرة. بعدين إذا كان عندك بلاغم لزجة ورطبة وعندك سعال يخرج معك بلغم، فعليك أنك تأخذ المقشعات العشبية والمزيلات للبلغم، لأن البلاغم حينما تجتمع في الدماغ تسبب النسيان. بارك الله فيك. وشيخ فيك من سؤال حتى المثاني، مرض المثاني تبول لا إرادي، إيش في علاج إله؟ يا أخي ما بنعطي وصفات إحنا على الهاتف الله يرضى عليك. تأتينا تتصل بنا ونعطيك وصفة نعطيك دواء. جزاك الله خير. نعم. حقيقة يعني هذا البرنامج ليس فتوى فقهية وكذا، هذا برنامج لابد من تشخيص المريض، لابد من تقرير طبي، لابد من تحاليل، لابد أن نعرف. أما نعطي وصفات على الهواء دون أن نعرف المريض وحالة المريض هذا ما ينبغي ولا يجوز، وهذا لا يفعل. لكن نحن نفعل نقول أشياء عامة. الحجامة هذه أمر عام، والسنة أمرت بالحجامة. معنا اتصال من المغرب. إبراهيم. إبراهيم من المغرب. السلام عليكم. عليك السلام. يا شيخ، عندنا رجل من العائلة يحب الخلوة والهروب من المنزل ولم يرى أهله منذ 4 سنوات، فكيف نتعامل معه يا شيخ؟ يحب الهروب من المسجد من المنزل دائما هارب من المنزل دائما ولم يرى أهله منذ 4 سنوات. وعرفتم السبب؟ لم أعرف السبب. أهله يذهبون به إلى المشعوذين، ونحن لا نرى هذه الأشياء ونصحناهم، لكنهم أناس لا يعرفون، يعني لم يذهبوا به إلى الرقية. يعني لعله يهرب بسبب قسوة أهله. هذا ينبغي أن يأتي بعض أهل الصلاح والتقى والعلم ويكلموه ويرغبوا وينظروا إلى أهله هل يقسون عليه، فيأمرون أهله بالرفق به والإحسان إليه. هل نذهب به إلى اذهبوا به إلى راقي لا بأس، يرقيه يقرأ عليه يشوف لعله مسحور، لعله عنده مشكلة، لعله عنده جنون، عنده وسواس قهري، ما ندري. اطلبوا له العلاج يا أخي. أبو الحارث من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الكريم؟ الله يحييك يا أبو الحارث، أهلا ومرحبا. والله إن نحبك في الله. حبك الذي أحببتني له، بارك الله فيك. أنت والمشايخ. جزاك الله خير. كيف حالكم شيخنا؟ الله يبارك فيك، تفضل. الله نسعد دائما بالكلام معك ولقائك. جزاك الله خير يا أخي. وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على أهل السنة. الحمد لله. الحمد لله. شيخنا في سؤال شيخنا. نعم. ما هو علاج الرعاف؟ هذا الرعاف بارك الله فيك بيكون يعني انفجار عرق في الأنف. نعم. انفجار عرق في الأنف. وممكن الرعاف هذا يعني بعض الزيوت توقف هذا الرعاف، بعضهم يعالج بالليمون وبعضهم يعالج بالخل. نعم، عندي ولدي أصابه الرعاف، يعني مرات يكون نائما فيصيب الرعاف. بعض الأطباء يعالجونه بالكي الكهربائي. على كل حال هذا بدك تراجع فيه طبيب أنف وأذن وحنجرة وينظر إيش سبب هذا. جزاك الله خير شيخنا. شفاه الله وعافاه. آمين. حفظ الله شيخنا وحفظكم. بارك الله. وموعدنا غدا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. حفظ الله شيخنا. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أمان الله. معنا اتصال من الجزائر أيضا. تفضل يا أخي. وعليكم شيخ. عليك السلام، ما اسمك؟ سليم من الجزائر. ايش اسمك؟ سليم، تفضل. نعم شيخ، سليم من الجزائر. نعم، تفضل يا سليم. الشيخ وعني من بعض الأعراض. ماذا قلت؟ وعاني من بعض الأعراض شيخ، تقيؤ الطعام وإسهال وغازات في البطن. أنت تعاني من بعض الأعراض، غازات في البطن. نعم شيخ، غازات في البطن وإسهال. وإسهال. وإسهال وتقيؤ للطعام. ذهبت إلى الأطباء المختصين، قمت بعمل منابر والتحاليل. ماذا قال؟ على أني في صحة جيدة ولا أعاني من شيء. قالوا لك بأنك حالك تسوء شيخ. عليك بالعسل، وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بالعسل، اسقه عسلا. قالها ثلاثا، ما قال يا رسول الله ازداد ما ازداد إلا استطلاقا، قال اسقي عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. العسل بارك الله فيك تشربه على فترات ودفعات وراء بعض. بعد الأكل شيخ أو قبل الأكل؟ لا قبل الأكل، لا لا تأكل معه شيء. العسل فقط شيخ. والعسل الذي يكون عسلا خالصا لا يكون عسلا مغشوشا. ينفعك الله به. العسل العسل فيه شفاء للناس، يغسل خمل، يغسل خمل البطن. حياك الله. معنا اتصال من تونس، الأخت ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام يا أختي، تفضلي. لدي سؤالين سيدي. نعم لدي سؤالين. عندك سؤالين؟ نعم سيدي، تفضلي. سؤال أول. السؤال الأول أنا اقتنيت عصير الصبار، ثم بلغني أن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسن استعمال السخاء أي حب الرشيد مع الصبار، لكنني لا أعرف كيف المقادير وكيف نتناول الاثنين معا. هذا السؤال الأول. من أجل ماذا الصبار والثفاء حب الرشاد؟ وفقط من أجل الوقاية، لأنني أوشك أن أصاب بمرض. يعني من أجل الوقاية، إجراء وقائي، يعني إجراء وقائي في المناعة. مناعة يعني. نعم. أختي الثفاء اللي هو حب الرشاد ممكن تأخذين ملعقة وتجعلين تنقعينها في الماء، وهو مادة هلامية يعني، وتشربينه. الصبار. نعم. الصبار هو الصبرة الاسقطري، الصبر الاسقطري. نعم. ممكن تأخذي منه. نعم. جزء يسير بمقدار حبة العدس، تبلعينه وتشربي عليه. نعم. الماء الدافئ، هذا ينفعك. نعم. من الإمساك ومن السموم وغير ذلك. هكذا. نعم. شكرا لك، الله يحييك. هل أقول السؤال الثاني؟ السؤال الثاني. نعم. سبق لي منذ 20 سنة أن صدقت في مكان ما بنتا أشفقت عليها لأنها كانت مصابة بالسرق، بحيث لا يستطاع أن يعرف من هي من خلال كلامها، لأنها دائما تهوي وتقول كلاما ليس معقولا. فعند ذلك كنت أنا على نصيب من التقوى في ذلك الحين، فأحببت أن أحاول أن أخلصها، فأخذت أقرأ عليها ياسين وآية الكرسي والمعيذتين، وأقول للشيطان، أقول له أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا كانت حدود معرفتي، كانت متواضعة جدا. ولبثت كذلك وقتا طويلا، فأفزعني شيء ما أنه تغير صوتها وتكلمت بكلام هو ليس منه، تعلم هذا. فقال لي الصوت، هذا كان صوتا رجاليا نوعا ما، ليس صوتها الحقيقي، يعني. وقال لي أنا لم أخرج منها إلا إذا ذبح شكل خروف كقربان يعني له للشياطين. ففزعت أنا وخشيت على نفسي وأن يطالني هذا الأذى، فتركتها. ولبثت 20 سنة وأنا أشعر بالذنب، ولكني في ذلك الوقت كنت أنا في دوري 30 سنة، كنت صغيرة لا أدري ما أفعل، ولم يكن بجنبي أحد يستطيع أن يساعدني. يعني كان عليك أن تستعيني. ماذا كان علي أن أفعل؟ كان عليك أن تستعيني بعالم أو براقي، رجل راقي تقي هو يقرأ عليها، وأنت لا تقرأي عليها لأنك أنت أولا ضعيفة، ثاني شيء ليس عندك خبرة ولا تجربة، وهذا خطأ أن الإنسان يدخل إلى معركة وهو غير مستعد لها. الذي يدخل إلى معركة كالذي يدخل بلا سلاح وبلا تدريب، فأنت خفتي، شيء طبيعي يعني، ما عليك إن شاء الله شيء إلا أن تدعو لها وتستغفري لها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت بذلتي ما تستطيعين، وجزاك الله خيرا. نعم شكرا لك سيدي. يعني ليس واجب عليك أنت أن تخرج الجن منها وأنت امرأة ضعيفة. نعم لم يكن بجانبي أحد من الذين تخف خفيفا ولكن أشفقت عليها كثيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شكرا سيدي. مع السلامة. آخر اتصال أبو مسعود من الجزائر. أما قلت لكم إن أهل الجزائر أهل سبق. وعليكم السلام أخي الكريم. أبو مسعود انقطع الاتصال بيننا وبينه. طيب، وبما أن الوقت قد دنا وحان الانطلاق من هذا البرنامج وانتهاء هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا